أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي العالية عن الأنصاري قال رجل من الأنصار واسمه يزيد: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل علي، فظننت أن لهما حالا. فقال الأنصاري: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: ولقد رأيته؟ قال: قلت نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل عليه السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي هريرة نحوه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لداره. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم بين جيرانك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشبع الرجل دون داره. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترغيب في الإحسان إلى الجار، نداء عنه صلى الله عليه وسلم في أنه حث على أن نحسن إلى الجار ورغب في ذلك لما فيه من الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث التي تقدمت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن إلى جاره. فجاء في رواية: فليحسن إلى جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره، ولعل ذلك من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. وجاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله سبحانه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن الجار بوائقه، لا يأمن الجار بوائقه، يعني من لا يأمن بوائق جاره دليل على أن جاره هذا إنسان مؤذي الذي يخاف من شره. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره، قال شره. المعنى أن الإنسان الذي لا يأمن من شر داره هذا إنسان غير مؤمن، ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي يدفعه إلى البر بالجيران والإحسان إليهم ويمنعه عن إيصال الأذى إليه. قال: والله لا يؤمن، وأكدها 3 مرات، قال: من لا يأمن جاره بوائقه. أيضا من الأحاديث حديث ليزيد، رجل اسمه يزيد وهو صحابي أنصاري، قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه. خرج الرجل من الأنصار من أهله قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه وجده في الطريق ومعه رجل ما يعرفش من هذا الرجل الذي معه، بس الرجل وقف فترة طويلة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما الأنصار جعل يرثي للنبي صلى الله عليه وسلم، حزين على النبي صلى الله عليه وسلم، مشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من طول ما وقفه هذا الإنسان، واقف يكلمه فترة طويلة جدا لغاية ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم من القيام، والرجل حزن وأشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد الأنصاري: قلت يا رسول الله، لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام، جعلت أشفق عليك وأتوجع لك من طول قيام هذا الرجل بك ليه يطول في هذا الشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيته، أنت شفت هذا الذي كان معي؟ فقال: قلت نعم. قال: أتدري من هو؟ قال: قلت لا. قال: ذاك جبريل عليه السلام. جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقام قياما طويلا لفاضل قائم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، لغاية ما الأنصاري تعب للنبي صلى الله عليه وسلم، أشفق عليه وتودع له من القيام الطويل اللي قام به جبريل. يا ترى كان بيقول له إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل عليه السلام ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كأن جبريل قائم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيه بالجار: وصيك بالجار، خد بالك من الجار، احذر من أذى الجار، اعمل كذا مع الجار. عمال يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في الجار فترة طويلة لغاية ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وتودع له الرجل من طول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا لولا أن الأمر أمر هام ما أطال جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطول الذي أتعب النبي صلى الله عليه وسلم والذي تودع له الأنصاري من كثرة قيامه وطول قيامه صلى الله عليه وسلم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثر الوصية بالجار النبي صلى الله عليه وسلم ظن إن حينزل آية في القرآن فيها الميراث للأقربين والميراث للجار، كما حينزل آية في القرآن فيها أن الجار يرث مع الأقربين من كثرة ما أوصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. طبعا لم ينزل من عند الله عز وجل في توريث الجار شيء، ولكن ظن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الوصية بالجار. قال: حتى ظننته أنه سيورثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. يعني أنت شفت الرجل اللي معي، لو كنت أنت سلمت كان جبريل رد عليك السلام. طبعا جبريل يرد عليه السلام ده حاجة عظيمة جدا. جبريل يدعو له جبريل روح القدس: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. دعا له بالحياة السالمة في الدنيا وفي الآخرة، دعا له بالسلامة وطول السلامة، دعا له بالتحية أن يحيا حياة طيبة برحمة الله سبحانه، بالبركة من الله. يا بخته اللي يكون جبريل سلم عليه أو رد عليه السلام. ولكن لم يحدث أن الرجل كأنه من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم محب شيء عليه حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب جميل أن إنسان يكون في حديث مع إنسان، ما يجيش واحد ثالث يقطع عليه الحديث، ولكن يصبر لغاية ما ينتهي من حديثه ثم يأتي فيكلمه. فهذا فعل الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جبريل ليس كغيره، فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أدبه، ولكن أحب منه لو أنه سلم على جبريل كان جبريل رد عليه السلام، فكان فيه خير عظيم له وبركة من الله سبحانه. الحديث نفسه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جاء الحديث كما ذكرنا من حديث رجل من الأنصار، وجاء أيضا هذا الحديث من أحاديث أخرى كثيرة زي حديث عبد الله بن عمر وحديث سيدة عائشة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث لأبي هريرة وحديث لأبي أمامة، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في أن الإنسان المؤمن يراعي جاره كما يراعي أهله، ولعل الجار أحيانا يكون أقرب إليك من أهلك. الجار اللي قدامك يوم ما بتحصل عند الإنسان مصيبة، يحصل عنده حادث، يحصل عنده شيء، أول من يجري إليه هو الجار قبل ما أهله يسمعه ويقول، يكون جاره عنده يعينه ويرفع عنه ويخفف عنه. لذلك وصانا ديننا العظيم بالجار ونهانا عن أذى الجار، والإنسان يحسن إلى جاره ما استطاع إلى ذلك سبيل. من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. شفت اللي كنا بنذكره قبل ذلك، إنك تعامل مع الله سبحانه تبارك وتعالى، ما تتعاملش مع الناس أبدا. النظرة ما تنظرش للناس، ما تستناش الثواب من الناس، لا تنتظر المكافأة من الناس. حتى وإن قال الناس عليك إنك طيب، إنك غافل، إنك ما بتفهمش، إنك كذا، دع الناس يقولون ما يقولون، ولكن تعامل مع الله سبحانه. إذا بدأك إنسان بالإساءة أحسن إلى هذا الإنسان، وقد يرى الناس منك هذا ضعفا، وقد تكون قادرا على الرد، يعني أحيانا الناس مع جهلهم يرون الإنسان المتسامح أنه ضعيف، يقول لك ما يقدرش يعمل لي حاجة، ده بيتكلم بس، لو كان يقدر يعمل لي حاجة كان عمل، ويكون هذا قادرا على أن يفعل. فالجاهل يرى طيبة الناس أنه من علامة ضعف الناس أنه ده طيب علشان ما يقدرش يعمل حاجة، ودي نظرة جاهلية. كان أهل الجاهلية ينظرون لذلك، إن القوي الإنسان الشديد هو اللي يقدر يؤذي غيره وما حدش يؤذيه، يرون ذلك، وإنه ده من قوة الإنسان وقدرة الإنسان. ليس في الإسلام هذا الشيء. الإسلام يأمرك أن تدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما نصفه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهنا يعلمنا الإسلام أنك تدفع السيئة بالإحسان، أنك تحسن إلى الناس قدر المستطاع. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. الأصحاب هذا مصاحب لهذا، يعني يصحبه رايح جاي معه، صديق له يصدقه وينصحه ويكون معه بالليل ويكون معه بالنهار. الأصحاب يحب بعضهم بعضا. يا ترى إذا أحب إنسان إنسانا لله سبحانه تبارك وتعالى وأحبه الآخر، أيهما أقرب عند الله؟ الأشد حبا للآخر هذا الأقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إذا أحببت إنسانا فأحبه في الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس للدنيا، ليس لمنصبه، المنصب يزول ويرجع الإنسان تاني من غير منصب. قد يحب الإنسان لأنه على كرسي من كراسي المناصب، تحبه وتستشعر في نفسك بتحب فلان ده عشانه طيب وعشانه كده، راح منه المنصب تلاقي نفسك نسيت هذا الإنسان، وتلاقي إنك ما بتفكرش ولا حتى تتصل به زي ما كنت ما بتفعل في الماضي. إن المحبة اللي كانت موجودة محبة في المنصب اللي هو فيه، راح المنصب انتهت المحبة. لكن الحب في الله سبحانه يزيد هذا الحب بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. تحب أخاك في الله عز وجل لأنه مطيع لله فتعينه على طاعة الله. الحب الذي ينفع الإنسان الحب الذي يعين على طاعة ربه سبحانه. يبقى أنا بحب فلان أساعده على أن يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى، أأمره بالمعروف أنهى عن المنكر، يبقى إعانة في هذا الحب حتى نلتقي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى ويظلنا بعرشه، بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتبارك وتعالى، يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. فهنا الأخير عند الله الذي هو أشد حبا لصاحبه، والذي هو أخير مع صاحبه الذي منه الخير، يعطي ويعين وينفع ويسدي النصيحة ويستر. إذا هنا الأخير الإنسان الخير مع صاحبه، أخيرهما هذا أقربهما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، الجار مع الجار، أنت تفعل الخير مع جارك وجارك يبادلك بالخير معك، وقد يؤذيك أحيانا وأنت تصبر عليه، فأنت أحب إلى الله من جارك هذا. يشوف المعاملة مع الإنسان، تتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى وترجو الثواب من الله، بتحوش عند ربك حصلت الحسنات عند الله عز وجل، تفعل الخير ولا تنظر لأنه بيرد لك الخير بالشر، ولكن تنظر أن هذا الخير لا يضيع عند الله، الله حيدخر لك هذا الشيء عنده، فلا تزال أنت محسنا مع ذلك حتى يتوفاك الله وأنت الأخير من هذا الجار. يبقى نفعل الخير وننتظر الأجر من الله والقرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة. قال وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حديث آخر لأبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر المرق وتعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك. شوفوا النصيحة منه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، إذا طبخت، عامل طبيخ في البيت، كتر الشرب، كتر الشرب، الشرب هتزود مية زيادة، لكن صعب ان تقول لك ادي الجيران من اللحمه اللي عندك لعلها على قدك ولعلها ما تكفكش انت وعيالك، ولكن يقول لك زود من الشرب، حط ميه زياده علشان اذا فاض عندك اعطي الجيران، وتعاهد الجيران يكون انسان محتاجا اعطيه ولو شويه شوربه لهذا الجار، تعينه على انه يطعم وانه يطعم عياله ما استطعت من ذلك، ويأمرك بأقل الأشياء، والدين دين عظيم. لو أمر كل الناس بالإنفاق الشيء الكثير صعب على الناس، ولكن يقول لك تصدقوا ولو بشك تمر، نص تمراية ادي للإنسان الفقير، يعودك على البذل ولا يحرجك. لما يقول لك تصدق بصاع تمر، حجيب منين كل يوم صاع تمر؟ لا هذا صعب. يقول لك ولو بشق تمرة سهلة، إني أخذ لقمة من البيت ويعطيها لإنسان فقير يحتاج إلى ذلك، فيعطي وينتظر الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك. حديث آخر في هذا الباب لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره، لا يشبع الرجل دون جاره. ذكر هنا عن عمر، وجاء في الحديث عن محمد ابن مسلمة، وده حديث طويل ذكره الإمام أحمد في مسنده ورجال الصحيح، ولكن فيه انقطاع بين عباية بن رافع راوي الحديث وبين عمر الراوي عنه. الحديث فيه أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عين سعد بن أبي وقاص واليا على العراق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسعد كان في العراق، وكأن من كثر ما الناس بيأتون إليه ويسألونه ويزعجونه زهق من هذا الشيء، فبنى قصرا، بنى القصر وجعل له أبوابا، وقال انقطع الصويت. الله أعلم إذا كان قال هذا الشيء فعلا ولا حد افترى عليه وبلغ القول عمر. حنشوف في الحديث. يبقى بلغ عمر رضي الله عنه أن سعدا لما بنى القصر قال انقطع الصويت، مش انقطع الصوت، لا الصوت الكبير وكمان الصوت البسيط بقيت في مكان ما اسمعش صوت حد فيه. عمر غضب، إزاي يقول هذا الشيء؟ فين أصوات المحتاجين اللي يحتاجوا للوالي، يحتاجوا للخليفة، يحتاجوا مين اللي حيبلغك أمر هؤلاء الناس إن ما كنتش تسمع شكوى هؤلاء الناس؟ فعمر رضي الله عنه غضب وأرسل محمد ابن مسلمة رضي الله عنه إلى سعد رضي الله عنه، طلب منه إيه؟ أول ما توصل احرق باب القصر بتاعه، احرق، مش افتح الباب، قل له افتح الباب بتاعك، لا لا احرقه عشان ما يتحطش عليه باب مرة تانية، احرق الباب بتاعه. محمد بن سلمة هذا رجل من الشجعان العظام، صحابي فاضل، ده اللي قتل كعب بن الأشرف اليهودي المجرم الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إليه هذا الرجل العظيم محمد بن سلمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إليه في حصنه حتى دخل عليه الحصن، وخرج إليه هذا الكعب بن الأشرف ثم قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة، وكان معه مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض أن عمر أرسله أنه علم أنه لا يأخذ في الله لومة لائم، وأنه يأمر معروف وينهى عن المنكر وينفذ ما قال. قال اذهب أول ما توصل احرق باب القصر، وبعد كده ابقى أسأله واعرف قال هذا الشيء ولا ما قالش. فلما قدم محمد بن مسلمة أخرج زنده وأورى ناره وابتاع حطبا بدرهم، وقيل لسعد إن رجلا فعل كذا وكذا، يعني راح على باب القصر على طول وحرق باب القصر بتاع سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هذا رجل من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يبقى الخبر عنه مش هيكون خبرا صحيح. ومع ذلك محمد بن مسلمة ما نظرش إن سعد كان مستجاب الدعوة، سعد كان يخوف عمر، يقول له أدعو عليك تعمل في أحد عليك، فعمر قال يقول أدعو لا تدعو إلا بخير، أدعو لا تدعو إلا بخير، لأن سعدا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة. سعد مستجاب الدعوة، وسعد أمير، وسعد من عشرة مبشرين بالجنة، وعمر لا ينظر إلى ذلك لكن ينظر للمسلمين، إن أنت الأمير على هذا المكان إزاي تقفل بابك عن الناس، محدش يجي لك وحد يشتكي لك، إزاي تحتجب عن الناس؟ فهنا لم يفعل ذلك سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما فعل محمد بن مسلمة وحرق الباب، خرج إليه سعد رضي الله عنه وعمل إيه؟ ما قالوش حدو عليك عملت كده حرقت باب القصر وأنا مظلوم حدو عليك، لا لا لا، ولكن حلف بالله ما قال والله ما حصل هذا الشيء، ما حصلش لنا، قلت أننا انقطع عني الصويت ولنا فاعل هذا عشان ينقطع عني أصوات المحتاجين. وسعد بار رضي الله تبارك وتعالى عنه صادق فيما يقول. فمحمد ابن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نؤدي عنك الذي تقوله ونفعل ما أمرنا، أمرنا بحرق الباب حرقنا الباب، اللي انت قلت نرجع لعمر ونبلغ عمر رضي الله عنه ما قلته. قال ثم او قال فأحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده، شوف هنا سعد بيعرض على محمد المسلمة، انت جيت حلقتين الباب، طيب اديك تمر توصله المدينة، ازودك في الطريق، ما قالوش بقى خليك امشي جعان في الطريق تستاهل ان انت حلقتين باب القصر وانا مظلوم، لا لا لا لا، الادب وادب الضيافة وحب الصحابة بعضهم لبعض، فهو عذره فيما فعله لانه مأمور بذلك، ومع ذلك ازودك ادي لك حاجة في الطريق عشان اكلك وشربك وكذا. رفض محمد المسلمة رضي الله عنه، فخرج فقدم على عمر. يا ترى خد قد ايه وقت من ساعه ما خرج من عند عمر لغايه ما راح العراق لغايه ما رجع لعمر تاني؟ 19 يوم ماشي هذا الرجل الفاضل او راكب على دابه لغايه ما وصل للعراق، ورفض انه يتزود بطعام من العراق ورجع الى عمر رضي الله عنه. عمر استقل الوقت 19 يوم من عندي لغايه ما ترجع لي الا يكون ما راحش. وعمر كان ذكيا رضي الله عنه، وكان حريصا على مصلحه الامه، لذلك كان شكه حتى في الاقربين، هذا محمد بن سلمة رجل فاضل يتشكك عمر لحد 19 يوم رايح جاي، طبعا الان هي ساعه رايح ساعه جاي ساعه جاي في الطياره 19 يوم وشك عمر الا يكون ما راحش، الوقت قليل قوي. فلما رجع الى عمر فقال له عمر: لولا حسن الظن بك لراينا انك لم تؤدي عنا، افتكرنا ان انت ما عملتش منافس. قال بلى. ارسل يعني سعدا يقرا السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قال، يبقى هو عمر صدق هذا الشيء ان سعد ما عملش، واللي بلغه كان كذابا. قال عمر: فهل زودك شيئا؟ سعد اداك وانت جاي حاجه، والسؤال سؤال ذكي جدا، سؤال ذكي جدا من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل زودك شيئا؟ والله بيحتمل معاني مع فراسه عمر وذكائه، فكانه يقصد يعني لو ده ومعاه اكل الا يكون جامل، اداله اكل واداله حاجه في الطريق يقوم هو ما حرقش الباب ومنفذش هذا الامر الذي قلنا، يكون دفع له رشوه ولا حاجه. فقال: هل زودك شيئا؟ سؤال عادي ولكن وراه شيء. فلما قال ذلك قال محمد بن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا. قال عمر: فما منعك ان تزودني انت؟ طيب يعني ما جبتليش حاجه هديه من العراق وانت جاي ليه؟ هو برضه كانه سؤال من عمر يقصد المعنى الصحيح ويقصد ما وراءه، انت جايب حاجه وانت جاي؟ جايب من العراق حاجه معاك وانت جاي؟ لعله محمل بهدايا ولا حاجه، طب يمكن جايب لي حاجه، فيقوم يقول: اه جبت لك هديه، يقوم يشك في عمر. فقال له محمد بن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه: قال: اني كرهت ان امر لك فيكون لك البارد ويكون لي الحار وحولي اهل المدينه قد قتلهم الجوع. يبقى هنا كان في أيام بقى المجاعة، في أيام المجاعة أجيب لك من العراق حاجة أنت تأكلها وسيب أهل المدينة كلهم جياع، يا إما أجيب للجميع ما أجيبش لا لك ولا لغيرة، يكون لك البارد ولي أنا الحار لي النار يوم القيامة، لا ما أجيب لكش حاجة وأنا قادم من العراق. قال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشبع الرجل دون داره. قال هنا محمد بن مسلمة بيذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله سمع محمد بن مسلمة وسمعه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض بيان أن الإنسان إذا علم أن جاره جائع وهو عنده طعام يكفي ويكفي أن يتصدق على جاره، ويبيت هو شبعان ويعرف أن جاره جائع، هذا دليل على عدم الإيمان في قلب هذا الإنسان، لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبع الرجل دون جاره. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.